الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه. ورسوله وصفيه بلغ الرسالة أمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف أعني عبد الغني المقدسي رحمه الله سبحانه وتعالى ذكر الحديث الثاني عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين إلى آخر الحديث. قد تقدم معنا في الحديث السابق مسائل التكبير وما فيها من مسائل في تكبيرة الإحرام، وقولها رضي الله تعالى عنها وأرضاها والقراءة يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي بعد أن ينتهي من التكبير يقرأ الفاتحة. لقد استدل الإمام مالك رحمه الله سبحانه وتعالى بعدم مشروعية دعاء الاستفتاح بهذا الحديث. مالك رحمه الله استدل بهذا الحديث على عدم مشروعية دعاء الاستفتاح كما مر معنا فيما سبق، وذلك أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، وإنما قالت بعد التكبير كان يقرأ الفاتحة. وهذا الاستدلال مجاب عنه من وجهين. الوجه الأول أن في حديث عائشة هذا ذكرت فيه الأقوال والأفعال التي تسمع وترى، أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ذكرت في هذا الحديث الأقوال والأفعال التي تسمع وترى، ومعلوم أن الاستفتاح يقال سرا، ومعلوم أن الاستفتاح يقال سرا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أنه على تسليم أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها لم تذكر دعاء الاستفتاح هنا، فنقول قد ذكر دعاء الاستفتاح عند غيرها، ومن علم حج على من لم يعلم. قد ذكر دعاء الاستفتاح عند غيرها ومن علم حج على من لم يعلم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما جاءنا في حديثنا السابق أنه ذكر الاستفتاح ونقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولها هنا والقراءة بالحمد لله رب العالمين، فإنه قد ضمت الحمد، وقلنا بالحمد على الضم لأنه هذا من باب الحكاية كما قال أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى، أي حكاية لفظ القرآن، وإلا الأصل أن يقال بالحمد لله رب العالمين أي على الجر. وقولها أي أنه كان صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بهذا اللفظ من غير أن يجهر بالبسملة. هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بهذا اللفظ أي بالتكبير ثم بقراءة الفاتحة جهرا من غير أن يجهر بالبسملة. ومسائل البسملة ستأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكرنا لمسائل هذا الحديث. وقولها رضي الله تعالى عنها وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، الركوع في لغة العرب هو مطلق الانحناء. الركوع في لغة العرب هو مطلق الانحناء. وكان إذا ركع المقصود به هنا الركوع الشرعي. وذلك بأن يضع يديه على ركبتيه فيمكن يديه من ركبتيه، وذلك أن يضع يديه على ركبتيه ويمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه أسفل من ذلك على ساقيه، وكان يجافي وكان صلوات ربي وسلامه عليه يجافي مرفقيه عن جنبيه. فهذا هو الركوع الشرعي بهذه الصفة. أما الركوع في اللغة فهو مطلق كما ذكرنا مطلق الانحناء، فإنه يسمى ركوعا. وأما الركوع الذي جاءت به الشريعة على وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه على هذه الهيئة، بأن يضع يديه على ركبتيه فيمكن يديه من ركبتيه كأنه قابض عليهما، ويفرج بين أصابعه ويجعل أصابعه أسفل من ذلك على ساقيه، وكان يجافي مرفقيه عن جانبيه. وهذه الصفة ذكرناها في الركوع قد دلت عليها أحاديث. الحديث الأول ما ثبت عند مسلم وغيره عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف ركوعه، أنه قال وضع يديه على ركبتيه، وضع يديه على ركبتيه، فليس فقط مجرد الانحناء يكون ركوعا في الشريعة، وإن كان مجرد الانحناء يجزي، إن كان مجرد الانحناء يجزي، ولكن رجاءت به السنة أن يضع يديه على ركبتيه. ثانيا ما ثبت عند أحمد في المسند وعند أبي داود في السنن في إحدى روايات المسيء في صلاته من رواية رفاعة بن رافع أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك، إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك ثم فرج بين أصابعك. وله شاهد عند ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر وأنس رضي الله تعالى عنهم. ثالثا ما ثبت عند أبي داود واللفظ له ومن طريقه البيهقي ورواه النسائي والحاكم عن أبي مسعود عقبة بن عامر البدري أنه قيل له حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حدثنا عن صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فقام بين أيدينا في المسجد فكبر، فلما ركع وضع يديه على ركبتيه وجعل أصابعه أسفل من ذلك وجاف بين مرفقيه. فهذا أمر جاءت به الشريعة في الركوع الشرعي، أن يجعل أصابعه مفرقة وأن تكون هذه الأصابع أسفل من الركبة وجاف بين مرفقيه، أي في ركوعه. رابعا كذلك مما يدل على الصفة المذكورة في الركوع الشرعي ما ثبت عن جمع من الصحابة في وصفهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أبو حميد الساعدي عند أبي داود والترمذي وغيرهما، ووائل بن حجر عند أحمد في المسند، وأبو مسعود البدري عند أبي داود وغيره حينما وصفوا صلاة رسول الله وقالوا بألفاظ متعددة، ولفظ أبي حميد هو فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهما، ووتر يديه فنحاهما عن جانبين، ووتر يديه فنحاهما عن جانبين. قال الترمذي رحمه الله سبحانه وتعالى وهذا الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود، وهذا الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. وقال النووي رحمه الله سبحانه وتعالى ولا أعلم في استحبابها، أي في استحباب التجافي، خلافا لأحد من العلماء. قال رحمه الله ولا أعلم في استحبابها، أي في استحباب التجافي، خلافا لأحد من العلماء. والحكمة فيها أنه أكمل في هيئة الصلاة وصورتها، أنه أكمل في هيئة الصلاة وصورتها. ونقل الطحاوي رحمه الله إجماع المسلمين على مشروعية التجافي في حال الركوع. قال الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل لما قال وهذا الذي اختاره أهل العلم أن يجافي الرجل يديه، قال الشيخ الألباني معلقا وتخصيص الترمذي ذلك بالرجل يشعر أن المرأة لا تجافي بل تضم بعضها إلى بعض، هو مذهب الحنفية والشافعية وغيرهم، خلافا لابن حزم فإنه صرح في المحلى بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، بأن الرجل والمرأة في ذلك سواء، وهذا هو الصحيح، أن المرأة والرجل في باب التجافي أنهما سواء، وكما ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله سبحانه وتعالى أن الرجل والمرأة في باب التجافي في السجود والركوع أنهما سواء، ولا فرق في هذا الباب بين المرأة والرجل، فإنه كل منهما يسن لهما أن يجافي حال ركوعه. كذلك وأما ما ورد في ذلك عنه صلى الله عليه وسلم من نهي المرأة عن التجافي فإنه حديث ضعيف لا يصح، فقد جاء في التلخيص للحافظ ابن حجر أنه قال روى أبو داود في المراسيل عن يزيد بن أبي حبيب أنه صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال لهما إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى الأرض، فإن المرأة في ذلك ليست كالرجل. وهذا حديث رواه أبو داود في المراسيل، وكذلك رواه البيهقي من طريقين موصولين، لكن في كل منهما متروك، فهذا الحديث لا يصح. فالصحيح في أقوال أهل العلم رحمهم الله أن التجافي في الركوع والسجود يستوي فيه المرأة والرجل. خامسا من الأحاديث المبينة لصفة الركوع ما ثبت من طرق مرفوعة من حديث علي عند أحمد في المسند وأنس عند الطبراني في الصغير بنحوه، واللفظ لحديث علي: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرق. كان صلوات ربي وسلامه عليه إذا ركع لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرق. وفي رواية من حيث ابن عباس: فلو صب على ظهره الماء لاستقر. فهذا دليل على أن الظهر كان مستويا لم يكن نازلا ولا مرتفعا. قال الألباني رحمه الله عن حديث لو وضع قدح من ماء على ظهره لم يغرق، قالوا بالجملة: فالحديث بمجموع هذه الطرق بعد أن ذكر طرقه صحيح ثابت. ثالثا: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك كما جاء معنا في رواية مسلم، وهذا كما جاء معنا في رواية مسلم الذي معنا لم يشخص رأسه ولم يصوبه، أي أنه لم يشخص رأسه أي لم يرفعه، ولم يصوب رأسه أي لم يحفظه. قوله: ولكن كان صلوات ربي وسلامه عليه يجعل بين ذلك أي بين الرفع والخفض، يجعل ذلك بين الرفع والخفض. فهذه جملة من الأحاديث تبين السنة في الركوع، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. لم تذكر هنا التسبيع والتحميد عند رفع رأسه من الركوع، وسيأتي هذا في حديث مستقل. لم تذكر عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها في هذا الحديث التسميع والتحميد عند رفع رأسه من الركوع، وسيأتي هذا بإذن الله سبحانه وتعالى في حديث مستقل. وهذا الاعتدال هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته، حيث قال له: ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما، فيأخذ كل عظم مأخذه. بل ثبت الوعيد الشديد في من لا يقيم صلبه بين الركوع والسجود، كما جاء من حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه عند أحمد في المسلم والطبراني في الكبير قال: قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. فهذا الاعتدال من الركوع وكذلك من السجود هو من فروض الصلاة، من فروض الصلاة. وثبت عند البخاري كذلك ومسلم من حيث أنس أن ثابتا قال أنس: إني لا آل أن أصلي بكم كما رأيت رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يصلي بنا. فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل: قد نسي، وإذا رفع رأسه من السجود مكث حتى يقول القائل: قد نسي. فهذا كله يدل على أن الإنسان يطيل الاعتدال بعد الركوع كما دل عليه حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال الحافظ في الفتح: أي نسي في قوله حتى يقول القائل قد نسي، أي نسي وجوب الهوي إلى السجود، أي نسي وجوب الهوي إلى السجود. ويحتمل أن يكون المراد أنه نسي أنه في صلاة أو ظن أنه وقت القنوت. فهذه ثلاث احتمالات ذكرها الحافظ رحمه الله سبحانه وتعالى. ولكن الشاهد أن السنة إطالة القيام بعد الركوع، وكذلك إذا اعتدل جالسا بعد السجود. وكان ثم قالت عائشة وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي قاعدا. وهذا الذي أمر به المسيء في صلاته أن يفعله، حيث قال له ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. وكان يقول في كل ركعتيه، ثم قالت عائشة وكان يقول في كل ركعتيه من صلاته التحية يعني التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. هذا حال الافتراش في التشهد الأول أو الصلاة الثنائية كالفجر، فإن التشهد الأول يكون فيه الافتراش، أو الصلاة الثنائية يكون فيها كذلك الافتراش في آخر ركعة من ركعات الصلاة الثنائية. وقوله وكان يفرج، المشهور فيها ضم الراء، وأما كسرها فمن أهل اللغة من صحح الكسرة أيضا، ومنهم من جعل الكسرة من لحن العوام، ومنهم من جعل الكسرة من لحن العوام. ثم قالت عائشة وكان ينهى عن عقبة الشيطان أو عقبة الشيطان، وكان ينهى عن عقبة الشيطان. ذكر أهل العلم رحمهم الله لهذا اللفظ معنيين، ذكر أهل العلم رحمه الله لهذا اللفظ معنيين. المعنى الأول عقبة الشيطان هو أن يضع المصلي باليتيه على عقبيه بين السجدتين، كما قال أبو عبيدة أن يضع المصلي باليتيه على عقبيه بين السجدتين، كما قال أبو عبيدة وهو الإيقاع المنهي عنه. أو أنه المعنى الثاني أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء، أن يترك عقبيه غير مغسولين في الوضوء. فعقبة الشيطان هو يضع المصلي اليتيه على عقبيه بين السجدتين كما قال أبو عبيدة، ولكن هذا التفسير من أبو عبيدة ليس بصحيح، لأنه قد جاء أن كما سوف يأتينا أن الإقعاء على القدمين في السجود هو من السنة، ولكن الذي جاء في عقبة الشيطان هو أن يضع المصلي إليته على الأرض ويمد يديه على الأرض كذلك. فهذه عقبة الشيطان التي قد جاء النهي عنها. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى وإضافتها للشيطان لأنها من أمره، فإن الشيطان يأمر بالمنكر والفحشاء. إضافة هذه الصفة إلى الشيطان لأن الشيطان أمر بها، والشيطان يأمر بالمنكر والفحشاء. وهناك إقعاء قد جاءت به السنة، الإقعاء الذي معنا في الحديث منهي عنه، أن يجعل إليه على الأرض ويمد كذلك يديه أمامه على الأرض، فهذا الإقعاء هو منهي عنه. ولكن جاء إقعاء آخر جاءت به السنة كما رواه مسلم عن طاووس أنه قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود، فقال هي السنة. فقلنا له إن نراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا الإقعاء هو الذي يكون بين السجدتين، أن يضع الرجل إليتيه على عقبيه، وهذا الإقعاء قد جاءت به السنة، وقد ثبت هذا الإقعاء عند البيهقي عن العبادلة الثلاثة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير. وقال الشيخ الألباني عن هذا الأمر عن الصحابة إسناده صحيح. وقال الألباني الإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهما بهذا تارة وبهذا تارة. قال الشيخ الألباني رحمه الله الإقعاء بين السجدتين سنة كالافتراش، فينبغي الإتيان بهذا تارة وبهذا تارة، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. والإقعاء المسنون يشرع فقط بين السجدتين، والإقعاء المسنون يشرع فقط في الجلسة بين السجدتين، أما في التشهد الأول والأخير فلا يشرع، كما ذكر ذلك الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى ولما ذكر ابن القيم رحمه الله الافتراش بين السجدتين سهى وقال لم يحفظ عنه صلوات ربي وسلامه عليه في هذا الموضع جلسة غير هذه الجلسة، لم يحفظ عنه في هذا الموضع جلسة غير هذه الجلسة، وهذا سهو من ابن القيم رحمه الله، فإنه قد حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإقعاء بين السجدتين، وكذلك حفظ عنه الافتراش، والله تعالى أعلى وأعلم. قوله وكان ينهى أن يفرش الرجل ذراعيه افتراش السبع، أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعه عن الأرض، أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض كما يبسط الكلب أو الذئب ذراعيه. وهذا الافتراش كافتراش السبع أو السبع منهي عنه، وهو أمر محرم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه عند مسلم كان يأمر برفع المرفقين، فيقول إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك، فهذا يدل على أنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم برفع المرفقين عن الأرض، والأمر يدل على الوجوب. وكذلك هنا نهى يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، يدل هذا النهي على التحريم، فالله تعالى أعلى وأعلم أن هذا الأمر محرم فعله، والواجب على الإنسان أن يرفع مرفقيه عن الأرض. وقال النووي رحمه الله في الحكمة من هذا الأمر أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض. قال النووي رحمه الله عن رفع المرفقين عن الأرض، قال والحكمة في هذا أنه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض، وأبعد عن هيئة الكسالة، فإن المتبسط يشبه حال الكلب، وحال الكلب يشعر بالتهاون بالصلاة وقلة الاعتناء بها، فلذلك المأمور به شرعا هنا أن يرفع الرجل أو المرأة المرفقين عن الأرض. وهنا سنة متروكة عند كثير من المصلين، ألا وهي التجافي، أن يجافي المصلي يديه عن جنبيه، وهذه سنة متروكة عند كثير من المصلين، فلقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجافي بين ضبعيه كما جاء عند مسلم وغيره. ويرى الشيخ الألباني رحمه الله وجوب هذا التفريج المذكور، لأنه قد جاءت بعض الروايات وجافي بين جنبيك على الأمر. وأما حديث أبي هريرة ورخص في ترك التفريج إنما هو إذا كان يشق على الساجد. وأما حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورخص في ترك التفريج إنما هو إذا كان يشق عن الساجد. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وكان يختم الصلاة بالتسليم، أي أنه يخرج من صلاته بالتسليم، وكذلك ما ثبت عند أبي داود والترمذي وابن ماجة وتحليلها التسليم. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، لم يذكر في هذا الحديث البسملة قبل قراءة القرآن، وكذلك لم يذكر في هذا الحديث التعوذ قبل قراءة الفاتحة. أما مسائل التعوذ هي النحو التالي. المسألة الأولى، حكم التعوذ عند القراءة بالصلاة. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو سنية التعوذ عند قراءة القرآن في كل صلاة. أنها سنة، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، خلافا لمالك الذي قال لا يتعوذ في المكتوبة ولكن يتعوذ في قيام رمضان إذا قرأ. ولكن القول الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو قول جماهير أهل العلم أن التعوذ سنة في كل قراءة من قراءة الصلاة سنة في كل قراءة قارئ الصلاة، خلافا لمالك الذي قال فقط في قيام رمضان وأما نهى عنها في المكتوبة. والدليل على ما رجحناه في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والدليل على ما ذكرناه ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذا قارئ للقرآن، فلم يفرق في هذه الآية بين المكتوبة وغيرها. وكذلك ما جاء في حديث أبي سعيد أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، كما ثبت ذلك عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. فهذا دليل فهذا عموم يدل على أنه كان يفعل ذلك عند في كل صلاة، ولا يفرق القول كان إذا قام إلى الصلاة استفتح، فهذا يدل على أنه لا فرق بين المكتوبة وبين غيرها، خلافا لمالك رحمه الله سبحانه وتعالى. المسألة الثانية من مسائل التعوذ: هل يجهر المصلي بالتعوذ أم يستحب الإصرار بها؟ هل يجهر المصلي بالتعوذ أم يستحب الإصرار بها؟ أقول: اتفق الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى على أنه يستحب الإصرار بالتعوذ. في الصلاة الجهرية والسرية، قال ابن قدامة: لا أعلم فيه خلافا. ونقل الإجماع كذلك النووي رحمه الله أنه المستحب في هذا في التعوذ في الصلاة أن الإنسان يكون على الإصرار. المسألة الثالثة: حكم التعوذ في كل ركعة. صورة هذه المسألة: هل المصلي يتعوذ فقط في الركعة الأولى في أول قراءة، أو أنه كذلك يتعوذ في كل ركعة عند كل قراءة؟ اختلف الفقهاء رحمهم الله سبحانه وتعالى في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يستحب التعوذ في كل ركعة عند كل قراءة، وهذا مذهب الشافعية، والرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله سبحانه وتعالى، أي أن التعوذ يصح، أن التعوذ السنة فيه أنه يتعوذ في كل ركعة وعند كل قراءة. القول الثاني: الاستعاذة تكون فقط في الركعة الأولى، وهذا القول محكي عن الحسن البصري والنخعي والثوري، وهو مذهب الحنفية، وجه عند الشافعية، هو مذهب عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى، واختار هذا القول على القول الثاني الشيخ ابن عثيمين رحمه الله سبحانه وتعالى، فإنهم قالوا أنه يستحب التعوذ فقط في الركعة الأولى. القول الثالث: وجوب الاستعاذة في كل ركعة، وهذا مذهب الظاهرية. والفرق بين هذا القول عن القول الثالث والقول الأول أن القول الأول قالوا بالاستحباب التعوذ في كل ركعة، وهذا القول الثالث قالوا بوجوب التعوذ في كل ركعة. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما اختاره شيخ الإسلام والشيخ ابن باز رحمه الله، بأنه يستحب التعوذ في كل ركعة عند كل قراءة، بقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا إن الاستعاذة مشروعة للقراءة، والقراءة تكون في كل ركعة فتكرر بتكرارها كما لو كانت في صلاتين. وقالوا أيضا: قد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه ما لو قطعت القراءة في خارج الصلاة لشغل ثم عاد إليها، فإنه يستحب والحال كذلك أن يتعوذ. قالوا أيضا: قد وقع الفصل بين القراءتين فأشبه ما لو قطعت القراءة خارج الصلاة لشغل ثم عاد إليها، فيستحب على هذه الحالة أن يتعوذ، فكذلك هنا يستحب له أن يتعوذ. فرع جاء عند الحنابلة وهم القائلون في المذهب بعدم التعوذ إلا في الركعة الأولى، لكنهم قالوا تستحب في الركعة الثانية إذا لم يأتي بها في الركعة الأولى. الحنابلة مع أنهم يقولون أنه لا يتعود في الركعة لا يتعود إلا في الركعة الأولى، استحبوا أن المصلي إذا نسي التعود في الركعة الأولى أن يتعود في الركعة الثانية. ولكن هذا القول من الحنابلة لا نحتاج إليه، لأننا قد رجحنا أن التعود يستحب في كل ركعة عند كل قراءة، وهذا هو مذهب الشافعية والرواية السنة عند الحنابلة، قد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك هو ترجيح الشيخ ابن باز رحمه الله سبحانه وتعالى. أما مسائل البسملة فهي عن النحو التالي: حكم البسملة في الصلاة قبل القراءة وبعد التعود. حكم البسملة في الصلاة قبل القراءة وبعد التعود. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول: تستحب البسملة، وهذا قول الحنفية والمذهب عند الحنابلة. تستحب البسملة وهذا هو قول الحنفية والمذهب عند الحنابلة. القول الثاني: قالوا بوجوب البسملة، وهذا هو قول الشافعية والرواية الثانية عند الحنابلة. القول الثالث: لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا، وتقرأ في النافلة، وهذا قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه أقوال ثلاثة قد جاءت في حكم البسملة في الصلاة. القول الأول: قالوا باستحبابها، وهذا قول الحنفية وهو مذهب الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الثاني: قالوا بوجوب البسملة، وهذا قول الشافعية رحمهم الله، وهي الرواية الثانية عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الثالث: لا تقرأ البسملة في الصلاة المكتوبة لا سرا ولا جهرا، وإنما تقرأ في النافلة، وهذا قول مالك رحمه الله سبحانه وتعالى. الراجح والعلم عند الله هو القول باستحبابها، وذلك لما ثبت في حديث نعيم بن عبد الله المجمر قال: صليت وراء أبا هريرة رضي الله تعالى عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم الكتاب، ثم قال بعد أن سلم: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. رواه النسائي وابن حبان والحاكم. فهذا يدل على استحباب قراءتها، والذي يدل على عدم وجوبها ما ثبت في حديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإنه وجه الدلالة من هذا الحديث من أمرين: الأمر الأول أنه بدأ بقوله الحمد لله رب العالمين لا بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة، وعلى هذا فليست قراءتها واجبة، فيدل هذا الأمر على كما ذكرنا على عدم وجوب البسملة، وإنما فقط تستحب. المسألة التالية في أحكام البسملة: حكم الجهر والإسراء بالبسملة. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة. القول الأول: قالوا بعدم الجهر، وهذا هو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة، هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى، هو عدم الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية. والقول الثاني للشافعية يرون الجهر. والقول الثالث: قالوا إنه مخير بين الجهر والإصرار، هو قول إسحاق وابن حزم أنه مخير بين الجهر والإصرار، وهو قول إسحاق وابن حزم. فهذه المسألة، أعني مسألة الجهر أو الإصرار بالبسملة، الفقهاء رحمهم الله اختلفوا فيها ثلاث أقوال. القول الأول: قالوا بعدم الجهر، وإنما المستحب فيها الإصرار، هو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة، هو اختيار شيخ الإسلام. القول الثاني: قالوا يستحب الجهر بها، وهو قول الشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الثالث: قالوا أنه مخير بين الإصرار والجهر، هو قول إسحاق وابن حزم. والراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو عدم الجهر، وذلك لما ثبت عند البخاري ومسلم عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وخلف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا قول من أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه صلى خلف رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وخلف أبي بكر وعمر ولم يسمع من أحد منهم أنه كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم, أي أنه يجهر بها. كذلك ما ثبت عنه أي عن أنس عند البخاري ومسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين, أي أنهم كانوا يجهرون بقراءة الفاتحة ولم يكن يجهرون بالبسملة. كذلك ما ثبت معنا في حديث عائشة الذي معنا في هذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى ويؤيد هذا أي يؤيد ما سبق من أحاديث حديث عبد الله بن مغفل الذي في السنن أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه, أنه سمع ابنه يجهر بها فأنكر عليه وقال يا بني إياك والحدث, وذكر أنه صلى الله عليه وسلم وذكر أنه صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يجهرون بها. فهذا عبد الله بن المغفل أنكر على ابنه في جهره بها وقال يا بني إياك والحدث. قال شيخ الإسلام كذلك وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواء على نقله, فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك. قال شيخ الإسلام كذلك وأيضا فمن المعلوم أن الجهر بها مما تتوافر الهمم والدواء على نقله, فلو كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه يجهر بها كالجهر بسائر الفاتحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل ذلك. كذلك قال شيخ الإسلام ولقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث صحيح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله ولقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أنه ليس في الجهر بها حديث حيث صريح, وإنما يوجد الجهر بها صريحا في أحاديث موضوعة. قال الشيخ الإسلام وإنما يوجد الجهر بها في أحاديث بها صريحا في أحاديث موضوعة. فائدة: لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة؟ لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة وجاءت أحاديث صريحة ولكنها موضوعة؟ لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة, ولماذا كذلك نجد في كتب العقائد التنصيص على ترك الجهر بالبسملة؟ عندنا سؤالان. السؤال الأول: لماذا كثر الكذب في أحاديث الجهر بالبسملة؟ والسؤال الثاني: لماذا نجد في كتب العقائد التنصيص على ترك الجهر بالبسملة؟ الجواب: ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سبحانه وتعالى وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرة وهم أكذب الطوائف. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما كثر الكذب في أحاديث الجهر لأن الشيعة ترى الجهرة وهم أكذب الطوائف, فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس في دينهم ولهذا يوجد في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على الخفين وترك الجهر بالبسملة كما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر ونحو ذلك, لأن هذا كان من شعائر الرافضة. فلما يذكر أهل العقائد ترك الجهر بالبسملة في عقيدتهم, وذلك لأن الرافضة يرون الجهر وأن هذا شعار من عند الرافضة قاتلهم الله. لذلك أهل العلم ينصون في كتب العقائد على ترك الجهر حتى يظهرون المخالفة للروافض أخزاهم الله. بل إن أبا علي ابن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب الشافعي ذهب إلى ترك الجهر بها قال لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. لهذا ذهب أبو علي بن أبي هريرة الشافعي إلى ترك الجهر بها، وقال لأن الجهر بها صار من شعار المخالفين. فهذا أبو علي بن أبي هريرة وهو أحد أئمة الشافعية، مع أن الشافعية يرون الجهر، ولكن لما كان الجهر يؤدي في الظاهر، لما كان الجهر في الظاهر فيه موافقة للرافضة، فإنه منع من ذلك، لأن الجهر أصبح شعارا المخالفين، أصبح شعار المخالفين. لذلك نص أهل العلم رحمهم الله سبحانه وتعالى على أن المسألة إذا كان شعار المخالفين فإن السنة أن يخالف العبد هذا الشعار ولا يوافقه. المسألة السادسة حكم الركوع والسجود. حكم الركوع والسجود، أجمع أهل العلم رحمهم الله على أن الركوع ركن من أركان الصلاة، كما نقل ذلك ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع، ونقله ابن المنذر رحمه الله في الإجماع، كذلك نقل الإجماع ابن عبد البر في التمهيد، والنووي في المجموع، وابن قدامة في المغني، وابن نجيم الحنفي في البحر الرائق، كلهم يقولون بأن الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة. المسألة السابعة حكم الاعتدال من الركوع والسجود. حكم الاعتدال من الركوع والسجود. حكم الاعتدال من الركوع والسجود الركنية. حكم الاعتدال من الركوع والسجود الركنية، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، وفي رواية: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. وقال صلوات ربي وسلامه عليه في الاعتدال بعد السجود في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وثبت عند ابن خزيمة عن أبي مسعود البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزي صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. لا تجزي صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فدل من هذه الأحاديث على ركنية الاعتدال من الركوع والسجود. المسألة الثامنة السنة في ركن الاعتدال من الركوع والسجود في ركن الاعتدال من الركوع والسجود الإطالة. السنة في ركن الاعتدال من الركوع والسجود الإطالة، أي أن الإنسان إذا رفع من ركوعه واعتدل قائما فإنه يسن له أن يطيل هذا القيام، وكذلك إذا رفع من السجود وكان بين السجدتين فإنه كذلك يسن له أن يطيل هذا الجلوس. وذلك لما ثبت عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند مسلم وعند أبي داود وغيرهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. قال أنس بن مالك: كان رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم، أي من شدة إطالته لهذا الأمر، ثم يسجد ثم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوهم من شدة إطالته للجلوس بين السجدتين. وقد بوب أبو داود رحمه الله على هذا الحديث: باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين. وقد نقل ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد فائدة قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين أي لما ترتفع من ركوعك أو السجدة والسجدتين، تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا فيها التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. قال ابن القيم رحمه الله قال شيخنا: وتقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة، وأحدثوه فيها كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد أي تأخير الصلاة عن أول وقتها تأخيرا شديدا، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم. ربي في ذلك من ربي أي تربى على ذلك من تربى حتى ظن أنهم من السنة. لذلك المنبغي علينا نحن طلبة العلم أن نحيي في الناس هذه السنة، أن نحيي في الناس هذه السنة أي سنة إطالة القيام بعد الركوع، وسنة الجلوس بين إطالة الجلوس بين السجدتين، لأن هذا هو فعل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وحتى ينتهي الناس عن التقصير الذي ربوا عليه كما قال ابن القيم رحمه الله سبحانه وتعالى، حتى ظن أن السنة عدم الإطالة، حتى ظن أن السنة عدم الإطالة، ولكن السنة هي الإطالة كما قال أنا السنة، حتى نقول قد أوهم، وفي رواية حتى نقول قد نسيه، حتى نقول قد أوهم وفي رواية حتى نقول قد نسيه. مثل التاسعة، دل الحديث على مشروعية التحيات ألا وهو التشهد في كل ركعتين، ولكن ما حكم هذا التشهد؟ ما حكم هذا التشهد؟ نقول إن في الصلاة الثنائية تشهد واحد، وفي الصلاة الرباعية تشهدان، إن في الصلاة الثنائية تشهد واحد، وفي الصلاة الرباعية تشهدان. أما التشهد الأول فحكمه اختلف الفقهاء رحمهم الله فيه على قولين. القول الأول أن التشهد الأول واجب، وهذا المذهب عند الحنابلة هو القول الصحيح عند الحنفية، أن التشهد واجب وهذا المذهب عند الحنابلة هو القول الصحيح الحنفية. القول الثاني أن التشهد الأول سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، هو قول عامة الحنفية وقول المالكية والشافعية. القول الثاني أنه سنة، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم الله، هو قول عامة الحنفية وقول المالكية والشافعية. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بوجوب التشهد الأول، الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول بوجوب التشهد الأول، وذلك لما ثبت عند مسلم من حيث عبد الله بن عباس أنه قال صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات لله، والأمر يدل على الوجوب. كذلك ثبت عند مسلم من حيث ابن مسعود قال فليقل التحيات لله، فهذه كلها تدل على وجوب هذا الأمر. ويدل كذلك على الوجوب أنه جاء في حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه أي ترك التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ولم يتشهد أنه سجد ذلك بسجود السهو. وقال الفقهاء رحمهم الله ولا يكون السجود إلا عن ترك واجب، ولم نقل بالركنية لأن الركن لا يسقط لا في حال السهو ولا في حال العمد، وأما الوجوب فإنه يجبر في حال السهو بسجود السهو. أما التشهد الأخير فحكمه اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، وهذا قول الشافعية وهو مذهب عند الحنابلة. القول الثاني أن التشهد الأخير واجب، وهذا قول قال به بعض الحنفية وروي عن مالك وهو رواية عند الحنابلة. القول الثالث أن سنة، وهذا هو المشهور عند الحنفية والمالكية وهو رواية أيضا عند أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. فهذه أقوال ثلاثة: القول الأول القول بالركنية، القول الثاني القول بالوجوب، القول الثالث القول بالسنية، القول الثالث القول بالسنية. الراجح العلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الأول، وذلك ما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فدل على أن التشهد فرض من فروض الصلاة. كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد، فهذا القول من عبد الله مسعود يدل على أن التشهد فرض من فروض الصلاة. ولكن هل الصلاة في التشهد الأخير فرض أم سنة؟ هل الصلاة هل النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض أم سنة؟ نحن نقول إن التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة، لكن الصلاة في التشهد الأخير هل هو فرض أم سنة؟ يرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن الصلاة على رسول الله في التشهد الأخير أنه سنة في أحد قولين. يرى الشيخ ابن باز رحمه الله أن الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه في الشهر الأخير أنه سنة في قول له رحمه الله سبحانه وتعالى وفي قول له قال بوجوبه قال بوجوب الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وهذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء القدامى على قولين. القول الأول قالوا أنها سنة، هذا مذهب الحنفية والمالكية واختيار ابن المنذر رحمه الله ورواية عن أحمد وهو قول الثوري أن التشهد الأخير سنة، هذا مذهب الحنفية والمالكية وهو اختيار ابن المنذر رحمه الله ورواية عن أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أنها واجب هو قول الشافعية. القول الثالث أنها ركن هو مذهب عند الحنابلة ومذهب عند الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى. فهذه ثلاثة أقوال ذكرها العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشهود الأخير. القول الأول أنها سنة، القول الثاني أنها واجب، القول الثالث أنها ركن. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله والأحوط أن لا يترك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كنا بسنيتها، والأحوط أن لا يترك الصلاة على رسول الله في الشهود الأخير وإن كنا بسنيتها. المسألة العاشرة في قوله كان يخدم الصلاة بالتسليم، كان يخدم الصلاة بالتسليم، ما حكم التسليم؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول أن التسليمة على أقوال أربعة. القول الأول أن التسليمة الأولى والثانية واجبة في الصلاة، التسليمة الأولى والثانية واجبة في الصلاة في الفرض والنفل. وهذه رواية عن أحمد هو قول الشوكاني والشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن عثيمين أن تسليمتان واجبتين، تسليمتين واجبتان. القول الثاني أن الأولى ركن والثانية سنة في الفرض والنفل، أن الأولى ركن والثانية سنة في الفرض والنفل، وهذا قول مالك والشافعي. القول الثالث أن الثانية سنة في النفل دون الفرض، وهذه رواية عند الشافعي. القول الرابع عدم وجوبها بل هي سنة مطلقة، وهذا قول حنفية. الراجح العلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الثاني أن الأولى واجبة والثانية سنة في الفرض والنفل، هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى، وذلك لحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه، فدل من هذا على أن التسليمة الثانية سنة وليست بواجبة كما هو ترجيح الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو ترجيح البيهقي حيث قال وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أنهم سلموا تسليمة واحدة، وهذا من الاختلاف المباح. المسألة الحادية عشر، جاء في حديثنا هذا أن الجلسة المستحبة في التشهد هي الافتراش. جلسة الافتراش، ولكن العلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، هل يفترش في كل جلوس أم يتورك في كل جلوس. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة، هل يفترش في كل جلوس أو يتورك في كل جلوس. الأقوال الأربعة، القول الأول قالوا يفترش المصلي في كل جلوس سواء كان في التشهد أو الجلسة بين السجدتين، وهذا قول الحنفية رحمهم الله سبحانه وتعالى، القول الثاني عكس هذا القول، قالوا يتورك في كل جلوس، وهذا قول المالكية رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الأول قالوا يفترش في كل جلوس، وهذا قول الحنفية. القول الثاني قالوا يتورك في كل جلوس، وهذا قول المالكية رحمهم الله. القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، وأما إذا كانت ذات تشهد واحد فإنه يتورك. القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، وأما إذا كانت ذات تشهد واحد فإنه يتورك، وهذا قول الشافعية رحمهم الله سبحانه وتعالى. القول الرابع يفترش المصلي في التشهد الأول والأخير إذا كانت الصلاة ثنائية، وأما إذا كانت الصلاة رباعية فإنه يفترش في الأول ويتورك في الشهد الأخير، وهذا قول الحنابلة رحمهم الله سبحانه وتعالى. فعندنا في هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول يفترش في كل جلوس، وهذا قول الحنفية. القول الثاني يتورك في كل جلوس، وهذا قول المالكية. القول الثالث يفترش المصلي في التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، وأما إذا كان ذات تشهد واحد فإنه يتورك، وهذا قول الشافعية. القول الرابع يفترش المصلي في التشهد الأول والأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهد يفترش المصلي في التشهد الأول والأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهد واحد، وإذا كانت ذات تشهدين فإنه في التشهد الأول يفترش وفي الثانية يتورك، وهذا قول الحنابلة. الراجح العلم عند الله سبحانه وتعالى هو القول الرابع، يعني قول الحنابلة لحديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف صلاة رسول الله، وأنه كان يقول فإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته، وهذا هو التورك، وذلك في الركعة الأخيرة في التشهد الأخير كما جاء في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في وصف صلاة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا الحديث فيه مسائل. دل هذا الحديث على ثلاث مواضع من مواضع الرفع اليدين. هذا الحديث دل على ثلاث مواضع من مواضع الرفع اليدين حال التكبير. الموضع الأول عند تسمية الإحرام، الموضع الثاني عند التكبير للركوع، وبعد الموضوع الثالث بعد الرفع من الركوع. هذا الحديث دل على ثلاث مواضع من مواضع رفع اليدين. المواضع رفع اليدين: الموضع الأول عند تكبير الإحرام، الموضع الثاني عند التكبير للركوع، الموضع الثالث بعد الرفع من الركوع. وهذه المواضع التي جاءت هنا قد قال بها الشافعي رحمه الله وأحمد رحمه الله سبحانه وتعالى، بل قال ابن المديني رحمه الله: هذا الحديث حجة على الخلق، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. هذا الحديث حجة على الخلق، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم رحمه الله: روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم عليه في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة. روى الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من 30 نفسا، واتفق على روايتها العشرة، أي العشرة المبشرين بالجنة. فقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. قال الحاكم رحمه الله: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة. فهذه السنة، أعني رفع اليدين في هذه المواطن الثلاثة، قد اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة ثم العشرة فمن بعدهم إلى أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. وهناك موضع رابع لم يذكر في هذا الحديث، هو إذا قام يتشهد الأول. هناك موضع الرابع لم يذكر الحديث هو إذا قام من التشهد الأول إلى ركعة الثالثة. وهذا الموضع قد رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: وإذا قام من ركعتين رفع يديه، وكان إذا قام ركعتين رفع يديه. فهذه المواطن الأربعة قد جاء عن مالك، قد جاء عن الشافعي وأحمد القول بها، قد جاء عن الشافعي وأحمد القول بها. أما مالك رحمه الله في المشهور من أقواله وكذلك عند أبي حنيفة، فإنهم كان لا يريان الرفع إلا عند تكبيرة الإحرام. أما مالك في أشهر الأقوال عنه وكذلك عن أبي حنيفة، فإنهم كان لا يريان إلا الرفع عند تكبيرة الإحرام، رفع عند تكبيرة الإحرام. وأما في باقي المواطن الثلاث فإنهما كان لا يقولان بهما. وهم استدلوا بحديث ضعيف رواه أبو داود وغيره عن البراء بن عازب أن رسول سلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود ثم لا يعود. ولكن هذا الحديث ضعيف كما نبه على ذلك أهل العلم رحمهم الله ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله سبحانه وتعالى. فالسنة هي رفع اليدين في هذه المواضع الأربع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وبعد الرفع من الركوع وبعد وعند القيام التشهدي الأول في الصلاة ذات التشهدين خلافا لمالك في أشهر الروايات عنه وخلافا لأبي حنيفة رحمه الله سبحانه وتعالى. مسألة الثانية مسألة هذا الحديث التكبير ورفع اليدين في جميع الركعات له ثلاث حالات. التكبير رفع اليدين في جميع الركعات له ثلاث حالات. الحالة الأولى يرفع يديه ثم يكبر يرفع يديه ثم يكبر، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند مسلم في صحيحه. هذه الحالة الأولى التكبير ورفع اليدين في جميع الركعات له ثلاث حالات. الحالة الأولى إما أن يرفع يديه ثم يكبر، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر صحيح مسلم. الحالة الثانية يكبر ثم يرفع يديه يكبر ثم يرفع يديه، وهذا جاء في حديث مالك بن حويرث عند البخاري وعند مسلم رحمهم الله سبحانه وتعالى. الحالة الثالثة يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وهذا جاء في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري وعند مسلم. فحالات التكبير مع رفع اليدين ثلاث حالات: حالة الأولى أن يرفع يديه ثم يكبر، الحالة الثانية أن يكبر ثم يرفع يديه، الحالة الثالثة أن يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع. مثلا الثالثة ترفع اليدين إلى حذو منكبيه كما جاء في حديثنا الذي معنا كان يرفع يديه إلى حذو منكبيه، وهذه الحالة الأولى. الحالة الأولى أن يرفع المصلي يديه إلى حذو منكبيه، الحالة الثانية يرفع يديه إلى فروع أذنيه يرفع يديه إلى فروع أذنيه. في حديث مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما فروع أذنيه، رواه مسلم. وبعض أهل العلم رحمهم الله قال إن هذه الصفة إن هاتين الصفتين إنما هي صفة واحدة، أنه يجعل أسفل كفه إلى حذو منكبيه ويجعل أطراف أصابعه إلى فروع أذنيه. قال بعض أهل العلم إن هذه الصفة هي صفة واحدة، وهذه الصفة هي أن يجعل أسفل كفه إلى حذو منكبيه وأعلى أصابعه إلى فروع أذنيه، ولكن الظاهر العلم عند الله سبحانه وتعالى أنهما صفتان: الصفة الأولى أنه يجعل كفيه إلى حذو منكبيه، والصفة الثانية أن يجعلها إلى فروع يرفع يديه إلى فروع أذنيه. مثلا الرابعة حكم هذا الرفع حكم رفع اليدين مثلا الرابعة حكم هذا الرفع نقل النووي رحمه الله في صحيح مسلم قال أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. ثم قال رحمه الله وحكى عن بعض العلماء وجوب رفع اليدين وحكى عن بعض العلماء وجوب رفع اليدين فهو محكي عن داود وبه قال أحمد بن سيار من الشافعية. ولكن جماهير أهل العلماء رحمهم الله يرون أن رفع اليدين من المستحبات وليس من الواجبات خلافا لداود وخلاف أحمد بن سيار وخلافا لبعض العلماء رحمهم الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.